عرضت لنا بتلك المناسبة ونعمل فيها ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. قال أحد المريدين طلع على اللوح المحفوظ فرأى سيفه مكتوب إلى النار فنحى وكتبه إلى الجنة. ما شاء الله يقصها شيخ يعني دون متصرفين الكون. فرجع ثاني يوم كافة منفوحة ومكتوب إلى النار. لا رجع مكحها وكتبها إلى الجنة. ثالث مرة إجا شيخه قال لي ليش عم تعمل هالوقاحة مع الله؟ نحن ردونا في حضارة. وأجيه تاني شافها بنسوحة ومكتوبة إلى الجنة. خلاص شنو الفضاء هذا؟ هذه يجيبوها على دليل على الرضا بالفضاء. الله أكبر الله أكبر. يمكن أصحاب وقت الليل؟ تنظيم المال. لمنفعة أو لمصلحة. وأقرر أن عدم الكتاب بهذه لهذا التنظيم يؤدي بي إلى مثلا إنهاء العمل أو ترك الوظيفة أو ضرر مادي أو جسمي يقع عليه. هل يجوز ذلك؟ هل الجناء هل يضرب لي المصلحة الجناء؟ هذا مثل اللي يفصل رزقه بما حرر الله. يجوز؟ قطعا لا. وقطعا لا. لا يجوز الانتماء إلى أي تنظيم آخر؟ إذا كان مطالب الشريعة نعم لا يجوز. أن ليس بالإسلام الغاية كبر الوسيلة. السادس نرجع لسؤالنا انه بعض الناس يقول الدعوة السلفية او الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين. فقلنا نحن ان جماعة المسلمين متفرقة انما الدعوة السلفية تجد المخرج لهذا الخلاف يعني تجد لهم المخرج السليم لهذا الخلاف لا تفرقهم إنما تريد أن تزيل الخلاف من بينهم الواقع بسبب انحرافهم. فتريد توضيح هذا الأمر. كما أشار حديث العرباض بن سارية إلى الخلاف والمخرج منه. وفي الفكر الإسلامي دعاة المسلمين كثيرين كل ما يدعي ويقول أنا على حق. فلنصد هالموضوع هذا إذا تسمع ما إذا ينصد من هذا أنا أقول يعني من ناحية يعني رغم الجواب الواقع أن كثيرا من الدعاة السلفيين اليوم ينسون حقائق شرعية قرآنية أو حديثية ولذلك يحملهم نسيانهم هذا إلى أن يطلبوا المستحيل مما هو خلاف نظام الله في كونه وفي خلقه. الله عز وجل مثلا يقول في قرآنه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فهذه الآية نص صريح لأن مشيئة الله عز وجل قضت أن لا يزال الناس مختلفين إلا طائفة واحدة منهم فهم لا يختلفون وهم المرحومون. ولذلك فلا ينبغي أن يكون هم الدعاة الإسلاميين أن يحفظوا بين هذه الجماعات المختلفة، لأن هذا أمر مستحيل لم يشأ الله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي عليهم أن يصبوا كل همهم وعزمهم على الجمع والتوحيد بين أفكار طائفة تتفق أو يتفق أفرادها على منهج واحد نزل من السماء ولم ينبع من الأرض، مثل هذه الطوائف أو الأشخاص إذا كانوا مختلفين على الدعاة الإسلاميين أن يوحدوا نهوزهم للسعي لتوحيد هؤلاء الأفراد وجمعهم في جماعة واحدة وتحت راية واحدة. الآن مدى الشهر الشيء على بعض، فهو مثلا إن بدأ بزوج من الحاضرين سيقول بكر ليش ما بدأ فيه، سيقول عمر ليش ما بدأ فيه، يا أخي أنا سني أكبر علمي أجل من أسول آخرين. هذه السنة تقطع دابر كل هذه الوساوس وهذه المشكلات، يعرف لما يبدأ على جميل ما هي السنة الإسلام الأيضا فالأخر كان صغير لم كان كبير، فهذا الإسلام يحل المشاكل ويقضي عليها بنظام بسيط تفرضه على أسواق العالمين. أنا أعتقد أن التساوي أبو يسمونها في العصر الحاضر ديمقراطية، يعني شراوة الكبير في الصغير في هذه الناحية على اعتبار أنه كذا مساواة الإسلامية مثل مساواة، أنا بقول على هو طاهر مسمونه يعني نعم الله مسلم إنسقان زار القول هذا القول مرة إلى حسن البصري ومرة المنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتخلي إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. نرجع في بيان ذلك، هل هو حديث أم قول لحسن؟ النسبتان مذكورتان كما ذكرت، لكن إحداهما لا تصح والأخرى تصح. النسبة إلى الرسول عليه السلام لا تصح، والنسبة إلى الحسن البصري وأنه من قوله هي التي تصح، فلا يجوز أن يقال قال رسول الله، وإنما يعد القول إلى صاحبه على وضع الحسن البصري. بعد هذا إذا انتهينا من كل شيء نعود إلى إتمام الإجابة عن السؤال الثالث. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في القرآن الكريم على أنه ليس من مشيئتي وإرادتي أن يكون الناس أمة واحدة، فينبغي على الدعاة الإسلاميين أن يوفروا جهودهم ولا يوزعوها ولا يضيعوها في سبيل التوحيد بين كل الجماعات وبين كل الطوائف، لأنهم إنما يحاولون أمرا مستحيلا إن فعلوا ذلك، وإنما يوجهون طاقاتهم وهممهم إلى توحيد كما قلت آنفا الأفراد والجماعات التي تجمعهم يجمعهم مذهب واحد أو فكرة واحدة أو عقيدة واحدة. ومعنى هذا الكلام أنه يجب عليهم أن يهتموا بالمسلمين، هذا قبل كل شيء. ولكن لا أعني هذا المعنى الواسع الذي يفهم من كلمة المسلمين اليوم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسلمين أنفسهم سيتفرقون فرائق شتى، فرائق قلدة ومذاهب شتى، فكلكم لا بد أنه سمع يوم ما قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. إلى هذا الحديث يأتي الحديث الماضي من ثانية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت فيها العيون ووجلت فيها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة، وإن ولي عليكم عبد فبشير، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالمسلمون كما يشهد هذا الحديث وذاك متفرقون أشد التفرق، وكما يشهد الواقع قديما وحديثا. فقديما وجدت فرق كثيرة جدا، أبسط الناس ثقافة لابد أنهم سمعوا بفرقة المعتزلة مثلا، فرقة الخوارج ثانيا، فرقة الشيعة الرافضة إلى آخر ما هنالك من طوائف كثيرة وكثيرة جدا. يختلف الناس في سعة الاطلاع عليها وضيق الاطلاع على حسب اطلاعهم وعلمهم. فالمسلمون اليوم وهم يعيشون في هذا الوضع المهين حيث تسلط عليهم الكفار في كل بلاد الإسلام، إما تسلطا مباشرا استعماريا استحلالا لبلادهم كما كان ذلك من قريب في ماضي من الزمان، أو استحلالا فكريا وتوجيهيا كما هو الشأن في هذا الزمان. وأسوأ الاحتلالات التي أصيبوا بها خلال أذل الأمم لما هو من أقدس في البلاد الإسلامية أنا وهو اليهود وهي بلاد فلسطين. فمعنى هذا أن المسلمين بحاجة إلى أن يوحدوا جهودهم، وإلى أن يجمعوا صفوفهم، وإلى أن ينبذوا تفرقهم ويوحدوا كلمتهم، إذا أرادوا فعلا أن يصدوا العدو عن بلدهم بقسمي الاستعمار او الاحتلال اللذين اشرنا اليهما آنفا. لكن على اي اساس ينبغي ان يتوحد هؤلاء المسلمون المتفرقون؟ لقد قال الله عز وجل مؤسسا لهذا الاساس اذا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. نحن نعلم ان اختلاف المسلمين اليوم له وجهان، وجه معروف منذ قديم من الزمان وهو اختلافهم في فهمهم لدينهم أصولا وفروعا، وليس فقط كما يظن ويصرح بعض المشايخ أن الاختلاف إنما هو في الفروع دون الأصول. هذا كلام خلاف الواقع. الواقع أن الاختلاف القديم كان ولا يزال حتى في الأصول، وأصل الأصول هو توحيد الله عز وجل وعبادته، وقد شرحنا لكم آنفا قبل ثلاث مغرب التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الصفات. وكيف أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون هذا التوحيد فيقعون في الشرك والكفر بالله عز وجل من حيث لا يشعرون به. فهذا خلاف الأصول ليس في الفروع. ولا أريد أن أعيد القول السابق وإنما أنا منكر. فالمسلمون اليوم يختلفون عن وجهين. الوجه الأول قديم وهذا مثاله والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، والوجه الآخر حديث ألا وهو خلافهم في الطريق الذي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يسلكوه ليتمكنوا من إقامة حكم الله ونظام الله في الأرض، وبذلك يستطيعون أن يبعدوا الكفار عن بلادهم بتسليم مثال إليهما آلهة. البعض السنين اليوم مختلفون في هذا أشد الاختلاف مع بقائهم على اختلافهم الذي ورثوه مما مضى من القرون الطويلة العديدة. ونعتقد أن الخلاف السابق أخطر بكثير من الخلاف اللاحق القائم الآن. ذلك لأن الاختلاف السابق خلاف جذري أصولي عقائدي، أما الاختلاف الحالي فهو اختلاف وسيلة. كيف نطرد الأجنبي من البلاد؟ كيف نقيم الدولة المسلمة؟ هذا اختلاف وله تأثير سيء أيضا، لكن أسوأ من ذلك بكثير اختلاف المسلمين اليوم. هذا الاختلاف الذي ورثوه عما مضى من الزمن. وأضرب لكم مثلا على هذا. اليوم جماهير علماء المسلمين، ولا أقول عمتكم، ومنهم جماهير الدعاة الإسلاميين، لم يفهموا العقيدة الإسلامية. العقيدة لا أقول لا يعرفون الصلاة التي صلاها الرسول، ولا أقول لا يعرفون الصيام الذي صامه الرسول، ولا أقول لا يعرفون الحج التي حجها الرسول. هذه أشياء لا يعرفونها فعلا، لكن يقول الأمر أخطر بكثير إنهم لا يعرفون التوحيد الذي جاء به رسول الله ربه، فبينه في حديثه وأصله ربه في كتابه. أضرب لكم على هذا مثلا، لو سألتم ونحن قد سألنا وعرفنا وجربنا وعلى من يحب أن يجرب فليجرب، لو سألتم جل الدعاة الإسلاميين السؤال الآتي المتعلق بوجود الله عز وجل الذي هو أصل الأصول وأصل العقائد، لو سئلوا أين الله لم يستطيعوا جوابه، وهم مع ذلك ينقسمون إلى قسمين، منهم من يبادرك بالإنكار على هذا السؤال، وهذا السؤال هذا لا يجوز، هذا ضلال، وقد يكون قائل هذا كفر. ومنهم من لا يستنكر هذا السؤال ولكنه يحير في الجواب، يختار لا يدري ماذا يقول. وقسم ثالث يعطيك الجواب، لكن هذا القسم الثالث ينقسم الى قسمين، منهم من يقول الله موجود في كل وجود، او يقول بلفظ اخر والمعنى واحد الله موجود في كل مكان، ويجهلون ان هذا هو الكفر بعينه. ومنهم من يقول خلاف هذا القول وهم أهل العلم، وأنا سمعت هذا من أحد مشايخي في دمشق الشام يقول على المنبر علنا على رؤوس الأشهاد الله يقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، يصفون معبودهم بصفات معدوم. لو قيل لأفصح العرب بيانا قلت لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون معبودهم، لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذن هذا هو المعلوم، ذلك لا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. حكموا على ربهم بالعدل حينما وصفوه بهذه الأوصاف التي سميها علماء الكلام بالسلوب، سلب لا لا لا، بدنا تعبون الصفات إيجابية، لا لا لا لا، زيد من الناس شو لونه؟ بيقول لك لا هو أبيض ولا هو أسمر ولا هو كذا. فأخي بعدين لا لا لو تميت من الصباح المساء تدخل ما أقبلت من شيء، بس قل لنا لونه شو هو، قول مثلا أصفر بني أصفر، قول أي شيء يطابق الواقع. رب العالمين كما قال ليس كمثل شيء، لكن ما قال ليس فقط، بعدين شو قال؟ وهو السميع البصير. إذن ما لك في نقول ليس ليس ليس ليس ليس ليس، لابد أن نقول هو هو كذا وكذا وكذا إلى آخره، ما في شيء. ولذلك يعجبني جدا ملاحظة دقيقة بدرت من أمير من أمراء دمشق في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية في زمانه كان حامل راية الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن أجل ذلك كان جماهير المشايخ والقضاة والمفتين والحكام وإلى آخره ضده، وكانوا دائما يثيرون المشاكل في طريقه ودعوته، وكانوا دائما يقدمون الشكاوى إلى الوالي أنه يعمل كذا ويفرق الناس وفتن إلى آخره. وفي نوب من نوبات أحد أمراء هناك الأذكياء العطلاء شكوه إليه، فطلبهم أن يتناظروا معه بين يديه، اجتمعوا لميعاد يوم عظيم بين يدي الأمير، وجرى النقاش بين الفريقين. ابن تيمية رحمه الله وصف الله بما وصف به نفسه في عديد من الآيات الكريمة وكثير من أحاديث النبوية الشريفة، وباختصار لا أريد البحث التفصيل في هذه المسألة بالذات، وإنما ذكرتها كمثل لبعد المسلمين حتى الدعاة منهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلا أريد أن أذكر الآيات والأحاديث، وإنما الفكرة استدل ابن تيمية بالآيات والأحاديث على أن الله عز وجل له صفة التوقيع، كما قال آيتين أذكركم فقط: وهو القاهر فوق عباده، والآية الأخرى: على العرش الرحمن على العرش استوى. إذن الله له صفة فوقية، لا يقال هو تحت ولا يمين ولا خلف ولا داخل العالم، لكن يقال الله على العرش استوى الرحمن نفسه. هني شجابه كانوا من القسم الثاني، مو القسم الأول، يقول الله موجود في كل مكان. المشايخ اللي كانوا من ذات المتنين كانوا من القسم الثاني، فقالوا: والأمير يسمع، وهو الشايخ، الله لا يوصف بأنه فوق. عم يرجع على المتنين: الله لا يوصف بأنه فوق، ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام إلى آخره، لا داخل على ولا خارجه. ماذا قال الأمير الفيس الفطن؟ قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذه حقيقة، أضاعوا ربهم. طيب أنت لو تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ما عم تتصور جلال الله وعظمته؟ هل تتصوروا أنه حارب في كل مكان، في الكنف، في البارات، في الحانات، في الخانات، في المجاري، في الآخر؟ هذا الله، أعوذ بالله. إذن هل تتصوروا مثل ما أنه دوني الضالين الذين ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت؟ إذن هذا معلوم، لكن أنت تقول ولا تعين تقول سبحان ربي الأعلى. شو معنى الأعلى؟ الذي ليس فوقه شيء، الذي هو فوق كل شيء. فإذا يجب أن تعرف ربك. فهؤلاء الذين يقولون اليوم وقبل اليوم الله لا فوق ولا تحت، الله ربه. وفيه جماعات من كبار علماء اليوم ومن الجهات السليمة. أين ذهب عنهم الآيات الكثيرة الواردة في هذا السبب؟ إنهم لم يدرسوا العقيدة على طريقة السلف الصالح. السلف الصالح أقوالهم كثيرة في هذا الصدد، وأيضا لا أريد أن أطيل البحث، ولكن أنقل لكم عبارة واحدة لأنها جمعت وأوعد مع إنجازها. هذه عبارة عبد الله ابن نضار من الشيوخ الأجلاء من شيوخ الإمام أحمد. قال ابن مبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن، هذا طبعا كآية سابقة رحمه الله جسد بائن من خلقه، أي ليس داخل العالم، كما يقول القسم الأول أن الله موجود في كل مكان، المكان حدث لم يكن، والله كان ولا زمان ولا مكان. فإذا قال هؤلاء الله موجود في كل مكان معناها حشر نفسه في هذا الخلق الذي هو حقير بالنسبة لرب العالمين الجليل. الله أكبر من كل شيء، نحن نقول الله أكبر كذا مرات الصلاة ما ندرك إيش معنى الله أكبر، لا يؤمن بالله أكبر من يقول الله موجود في الكون والكهاري والغرف والحمامات وإلى آخره. فردا على هؤلاء وردا على أولئك قال المبارك الله عز وجل فوق عرشه بذاته، أولئك قال ليس فوق، هو يقول فوق بمعنى القرآن، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم في القرآن الكريم يصف عباد المؤمنين بهذه الصفة، يخافون ربهم من فوقهم. فالذي لا يخاف الله لاحظ أنه فوقه فليس من هؤلاء العباد المؤمنين. فردا على هؤلاء الذين قالوا الله ليس فوق قال ابن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. وردا على الطائفة الأخرى التي تقول الله موجود في كل مكان قال وهو بائن من خلقه، يعني منفصل، يعني كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو الغني إيش بأيش الغني عن العالمين، يعني لا تقرأ إلى الله الغني الحميد في عدة آيات هذا الصلاة من العالمين. نعم، فالله غني عن العالمين فليس هو بحاجة إلى بيت يأتي إليه كما هو حاجة العبيد. إن الله غني عن العالمين ردا على هؤلاء الذين يقولون الله موجود في كل مكان قال بائن من خلقه، ولكي لا يتوهمن أحد من كون الله عز وجل فوق عرشه بذاته بائنا من خلقه أنه لا يسمعهم ولا يعلم ما يتحدثون به، قال وهو معهم يعلمه. ثلاث جمل جمعت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة والكثيرة جدا في هذه الجمل الثلاث. قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم لعلمه. للحافظ الإمام الذهبي الدمشقي رسالة خاصة في هذه المسألة مطبوعة عدة طبعات اسمها العلو للعلي الغفار، جمعها ابن المبارك بهذه الثلاث كلمات الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. هذه مسألة من جملة المسائل التي اختلفوا قديما ولا يزالون مختلفين اليوم إلا من رحم ربك. فاليوم الدعاة الإسلاميون مختلفون، فما هو المخرج؟ أولا لتصحيح عقائدهم، وثانيا لتوحيد الخط للخلاص من هذا الذل الذي حل بالمسلمين. نحن نعتقد جازمين ونعلنها صريحة على الناس أجمعين، فنقول المخرج هو كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن نعلم أن كل جماعة مختلفين إذا أرادوا مخلصين أن يتحدوا فلا بد لهم من أن يضعوا منهجا يجمعهم ودستورا ونظاما يوحدهم. نحن نجد أبعد الأمم والدول بعضها عن بعض لما بيشعروا بضرورة التقارب والاتفاق والاتحاد ولو لزمن محدود يجتمعون ويضعون منهج يتفقون عليه ويشون عليه. فكيف ونحن مسلمون وقد أراحنا الله عز وجل من أن نشغل أفكارنا وأذهاننا بأن نضع دستورا ومنهاجا يجتمع المسلمون المختلفون عليه؟ قد أغنانا الله عز وجل بشي هذا بكتاب الله وبحديث رسول الله، هذين النظرين الأساسيين اللذين أخبرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بحق أن المسلمين لن يضلوا ولن يهلكوا ما داموا متمسكين بهما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فإذا إذا اختلف المسلمون فالطريق لتوحيدهم والخلاص من هذا الذل الذي ران عليهم لا سبيل إليه إلا بالدعوة إلى الكتاب والسنة. ثم ليس المقصود هنا ملاحظة هامة، ليس المقصود بالدعوة يا إخواننا وليبلغ الشاهد الغائب، ليس المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة هو الدعوة إلى اسم الكتاب والسنة. هنا حقيقة هامة جدا، المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة الدعوة إلى العمل من الكتاب والسنة. بطول بارك شوي يعني شو يا هاش بطول بارك إن شاء الله. المقصود بالدعوة للكتاب والسنة هو العمل من في الكتاب والسنة، ولذلك فلا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة ثم تبقى أوضاعنا العلمية الفكرية وأوضاعنا العملية والاجتماعية كما كانت منذ قرون. ندعو إلى الكتاب والسنة لكن من حيث الواقع مكانك راوح متحرك أنت، ولكن لست متحركا إلى الأمام، وإنما إذا المقصود بالكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ثم هنا ملاحظة أخرى، ليس المقصود بالعمل بالكتاب والسنة العمل بما أفهم أنا وأنت وزيد وبكر من الكتاب والسنة، فهنا سيعود الناس إلى الاختلاف في تفسير الكتاب والسنة أيضا، وإنما المقصود بالعمل بالكتاب والسنة بعد فهمهما على منهج السلف الصالح. السؤال يا أستاذ مصطفى، المقصود بالعمل بالكتاب والسنة مفهوما على منهج السلف الصالح، مش مفهوما على فهمي أنا وأنت وزيد بكر وعمر، إليه سنعود القهقرة وسنزداد اختلافا على اختلاف وسنأتي باختلافات جديدة فوق الاختلافات القديمة. لهذا نجد في القرآن الكريم قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا نكتة، لماذا قال ربنا ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية، لكنه أضاف إلى مشاققة الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا سر عظيم جدا، وهو إشارة إلى أن هناك ناسا يزعمون أنه يتبعون كتاب السنة ولكن بمفهومه الخاص، ومن هنا جاءت الفرق الإسلامية. لا يوجد فرقة مثل 73 فرقة التي أشار إليها الرسول عليه السلام، لا يوجد فيها فرقة تقول نحن براء من الكتاب والسنة أبدا. أظل الفرق الإسلامية اليوم أقولها صراحة وصريحة، من جهة الدعوة كجماعة يدعون هم جماعة قاديانية الهنود الذين يزعمون لأن الله بعث نبيا في آخر الزمان منذ صغير إليه اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني إلى آخر ضلالاتهم. هؤلاء يقولون نحن عن كتاب السنة، لكن إذا قيل لهم كيف تعتقدون بأنه في نبي بعد الرسول والله يقول في القرآن الذي تزعمون أنكم تؤمنون به ولكن رسول الله وخاتم النبيين، جاءونا بمعنى ما يعرفه السلف إطلاقا، قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين مو معنى آخر النبيين، لكن شو معنى خاتم النبيين؟ يعني زينة النبيين، كما أنه خاتم زينة الأصبع كذلك النبي محمد هو زينة الأنبياء، مو معنى الآية آخر الأنبياء. إذا هؤلاء مؤمنون بالآية، لكن ماذا أفادهم هذا الإيمان؟ ماذا أفادهم هذا؟ لا نبي بعد عيسى. نعم. لا نبي بعد عيسى. كذلك لا. كمان له تفسير غريب. قالوا لا نبي بعدي معي. معي. أما بعد منه فيه. لا نبي بعدي معي. تقريباً نحن ما بدنا نبحث القديانية، أجيب أمثلة الماشي سريعا. إلى الفرقة الأخرى وهي لا تدعو لكنها تبث أفكارها بصورة خطيرة جدا، وهي غلاة الصوفية القائلون بوحدة وجود، الذين يقول قائلهم والكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، الذين يقول قائلهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلى الواحد القهار، الذين يقول قائلهم إنما أخطأت اليهود والنصارى لأنهم حصروا ربهم في اليهود في العزير والنصارى في الآب والابن والروح القدس، قال أما نحن يعني الصوفية هؤلاء فقد عممناهم في كل شيء، هذه ظلوا لأنهم حصروا في كاتب، أما نحن فقد عممناهم في كل شيء. لذلك تأكيدا لهذا المعنى قال قائلهم كل ما تراه بعينك هو الله، أيضا ليس قصدي البحث في الصوفية وضلالات الخرافات، لكن هل تسمعون صوفيا يقول أنا أبرأ من الكتاب والسنة؟ أبرأ. لذلك لابد من أن نتمسك بماذا نسميه صمام الأمان، ما هو أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلام الصالح، وإلا فكل المسلمين على ما فيه من اختلاف ضلال هو أنا عن كتاب السنة، كما قال الشاعر في غير هذا المجال وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يدعين عن كتاب السنة لكن من الذي يشهد له أنه عن كتاب السنة؟ من كان جاء الحديث السابق قالوا من هي رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي كالآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان اتبع القرآن والسنة بزعمه لكن خالف سنة المسلمين طريقة المسلمين فكمان ينطبق عليه نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا نصل إلى نهاية المطاف أنه إذن لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة دعوة مجردة عن التطبيق العملي، لا يكفي أن ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة حسب أهوائنا ومفاهيمنا الخاصة، بل لا بد أن يكون ذلك قائما على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولئم المشاهدين الذين هم من القرون الثلاثة المشهودة والخيرية. أخيرا، ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه السلف الصالح؟ هو السنة. السنة هي التي تدلنا على ما كان عليه الرسول أولا وعلى ما كان عليه الصحابة مما تلقوا عن الرسول ثانيا وعلى ما كان عليه بقية السلف الصالح مما تلقاه هؤلاء من قبله. هذا هو صمام الأمان وصح التعبير، وهو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون باسم تمسكهم بالكتاب والسنة عن الكتاب والسنة. إذا عرفتم هذه الحقائق فنحن نعتقد بكل إخلاص وصراحة أنه لا بد أن نكون صريحين مع المسلمين الذين يجمعنا معهم الإيمان بكتاب الله وبحديث رسول الله. يجب أن نكون صريحين معهم أنه لا يكفي الإسلامية تنتمي كتاب السنة كما ذكرنا، لكن لا أحد منهم يتجرأ ليقول نحن على ما كان عليه السلف الصالح أبدا إلا فرقة واحدة هي تسمى في البلاد الشامية بالسلفيين، تسمى بالبلاد في البلاد المصرية بأنصار السنة الحنفية، تسمى في البلاد الهندية والباكستانية بأهل الحديث. هؤلاء فقط هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومثال فارق بين هؤلاء السلفيين من جهة والآخرين من جهة أخرى تلك العقيدة الهامة، أين الله؟ سألوا من شئتم غير السلفيين لا يدري الجواب، والجواب مذكور في السنة وتوارثه علماء السلف. السؤال مقرر في السنة مع الجواب، لكن غير السلفيين لا يعرفون لا السؤال ولا الجواب، لأنهم لا يأخذون الشريعة حتى في العقيدة على طريق السلف الصالح، وإنما حسب ما يبدو لآرائهم، وآراءهم مقسمة كما ذكرنا، الله موجود في كل مكان أو ليس، لا داخل العالم باختصار ولا خارجه. التمسك بما كان عليه السلف الصالح هو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون يمينا ويسارا. لبيان هذه الحقيقة لا بد من إعلان الحق للناس والاهتمام بهذا الأصل، أي فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وبعد ذلك دعوة المسلمين إلى فهم التوحيد الذي يردون به عن الوقوع في الشرك الذي يستحق صاحبه الخلود في النار. إذا انطلق المسلمون في دعوتهم على هذا الأساس وعلى هذا المنهج أمكن أن يتفقوا وأن يفكروا بعد ذلك بحل المشكلة القائمة الآن من الناحية السياسية، وهو احتلال الكفار للبلاد الإسلامية عن وجه الذي سبق ذكره. فإذا قيل كما ورد في أول السؤال هذا يفرق المسلمين، نحن نقولها صريحة نعم دائما وأبدا، الدعوة إلى الحق يفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وهكذا كان شأن الرسول عليه السلام حينما بعث بين قومه قريش. ماذا كانت النتيجة؟ إن قريشا انقسموا وتفرقوا، ناس آمنوا بالله ورسوله وناس كفروا بالله ورسوله. فكان يلتقي الولد الكافر مع الوالد المؤمن في معركة واحدة. هذا ليس تفريقا؟ نعم، لكنه تفريق الحق. لذلك فلا ينبغي أن نغتر بدعوة نسمعها أحيانا أن الدعوة صحيحة، الدعوة السلفية دعوة الحق، لكنها تفرق بين الناس. ونحن نريد أن نوحد الناس، نقول نعم نحن نريد أن نوحد الناس، ولكن على أساس دعوة الحق، لا أن نوحد الناس على أساس طمس الحق والقضاء عليه. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الرسول عليه السلام أن من أوصافه أنه مفرق مفرق بين الحق والباطل، مفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. لذلك فلا يهمنا أبدا أن يقال إن دعوة كمال دعوة حق لكنها تفرق، فإننا نقول ما دام إنها دعوة حق فلا يهمنا أنها تفرق، لكن كل الذي يهمنا أن تكون دعوتنا قائمة على الإسلام الذي هو القرآن والسنة، وبصورة خاصة ختاما للجواب على هذا السؤال أن تكون هذه الدعوة قائمة على قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن حذاري أن يختلط الحق بالباطل، أن يظن بعض الناس أن من الحق ومن الحكمة في الدعوة إلى الحق أن تتريث عن دعوة الحق، وأن تؤجل الدعوة إلى الحق إلى زمن تقدره أنت. هذا ليس من الحكمة بشيء أبدا. ادعو إلى سبيل ربك ليس معناه أجل الدعوة إلى سبيل ربك، وإنما معناه أقرن مع دعوتك الحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما عندي في الجواب عن السؤال السابق. الآن له سؤال فليتفضل شاكرا. نعم، نجد أن بعض الشباب يفكر يدعوه أو يتردد في الأمور الإسلامية. أقول أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله، ولكن ماذا عن هذه الدعوات المتفرقة؟ إن كان سائل ملحد يقول طالما هناك دعوات متفرقة إلى الإسلام ليس بصحيح. ناحية ثانية تنفيذ الأحاديث الصحيحة وطرحها، طبعا البخاري الله يرضى عنه ألف كتاب، لكن من جديد تأليف كتب الأحاديث الصحيحة وكتب أو نشرات صغيرة في الأحاديث التي يأخذ بها البعض يدلل على أنه يمشي على طريق الحق. هذا السؤال. والله بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أنه تقدم الجواب عليه ضمن في أول كلامي لما بدأت الإجابة لتلاوة الآية السابقة: فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فأنا قلت أن المسلمين أو دعاة الإسلاميين يجب أن يوجهوا جهودهم في التوفيق بين أفراد أو جماعات يؤمنون بمبدأ واحد، يؤمنون بالكتاب والسنة. أما الجماعة الواحدة فنحن الآن فيما فينا كافينا وغانينا عن استدراج الناس الذين يؤمنون بالشريعة بالإسلام لأول خالق الكون كله. ولا يعنينا هذا، ولا أعني بهذا أن إذا أجانا رجل ملحد ما نبحث معه، لكن ما يكون همنا إليه متوجها إليه. فقد يعرض لنا إنسان ملحد مثل حتى حسين آنفا في السيارة فنبحث معه، لكن لازم يكون همتنا موجهة إلى من هم أقرب الناس إلى الفكرة والعقيدة. ولكن هذا يشكك يضل هو ضال ويضل يشكك في الدعوات هذه بكثرة الدعوات أو بكثرة المبادئ الإسلامية أو إنسان الدعاة الإسلاميين يشكك بأن هذا الإسلام ليس صحيح. أستاذ ما نستطيع أن نقول أي دعوة ما في أخي نحن ما نستطيع أن نشكك كل إنسان مهما كان عريقا بالباطل لأن جهودنا يعني محصورة طاقة إنسان محدودة هذه الطاقة إلى أي جهة نوجهها هذا غير البحث كونه يشكك حتى الإلحاد بخلاف ماذا نفعل؟ أما الحدود مختلفين أما بالنسبة للأحاديث الصحيحة وتمييز عن الأحاديث الضعيفة فأنا بلا شك يعني لما يدخل في تضاعيف كلامي المجمل آنفا ونحن لنا يعني كلمات محاضرات نقول تبيان الكلمة السابقة أن الكتاب والسنة يجب أن يفهم على منهج السلف الصالح وقلت أنا آنفا ما هو الطريق لمعرفة السلف الصالح ومثلا عليه هو السنة لكن السنة فيها الصحيح والضعيف في الموضوع ما هو الطريق لتمييز هذا عن هذا عن هذا يكون جوابنا عادة هو علم الحديث وعلم الحديث من مشاكل الجماعة الإسلامية لا تكاد تجد فيهم واحدا يغنى بعلم الحديث ولذلك تجد الكتاب الإسلاميين اليوم لا أحد منهم إلا وكتبهم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة الموضوعة هذا من المشاكل التي يعني يحتاج البحث فيها تفصيليا إلى مجال غير هذا المجال وكل حال نحن يعني فيما عندنا من علم وما عندنا من وقت نقوم بما نستطيع من تحقيق هذه الرغبة لعلك على علم بسلسلتين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها فقد طبع منها مجلدان في كل منهما 500 حديث والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فأثرها السيء في الأمة طبع منها 500 حديث مجلد والآن طبع 500 أخرى في مجلد ثاني وعندي تمام 5000 حديث ضعيف موضوع مهيئ للطبع ولكن نسأل الله أن يسر له الطبع الشاهد أن هذا أمر واجب ولكن لا يذهب به إنسان واحد نعم أنا أقصد أنه هالأحاديث الضعيفة مثلا نشر صغير يستطيع أن يتناولها الكبير والصغير ثمن زهيد أن يتناولها هذا الإنسان أو يتوزع مجانا يبين فيها حديثين أو ثلاثة مثلا ضعيف وحديث والتفريق بينهما وتفسير الصحيح وضعف على كل حال يعني طلب كأنه يتطلب إلى لجنة وهذه لجنة نعم الله يجيبها لأن الإنسان واحد ما يستطيع أن يكون كل واحد موجود بيان الأحاديث الضعيفة والموضوع لمن يسأل عنها يفتي في كتب قديمة لما تتناولها العلم لما تتناول الصحف الصغيرة يستطيع الإنسان يعني قبل الأستاذ تيسير وصول إليه أنا اليوم بستطيع مثلا آخذ كتاب لكن محتمل في شخص ثاني لا يستطيع أن يأخذ يشتري هذا الكتاب بينما صحيح هذا من الدعاة الإسلاميين اللي عندهم علم ومعرفة في هذا الشيء وبينوا له ويشرحون له هذا طيب هذا شو صار بس هذا مشكلة قائمة خلال الذات وصفات الوجود الذات أقول الله سبحانه وتعالى صلى الله هو السميع البصير نحن طبعا نؤمن أن القرآن يسكر على ظاهره فقالوا طيب نؤمن في ذلك إلا أنه أنت حددت سفر الإله ماذا قلت أنا حتى في ذلك حددت حددت أنا هو السميع البصير إيه قال إذا له سمع ثم نبس يرى بلى وقالت إذا رأى مغلولة قلت أيديهم إذا له يد نعم فقال إذا هذه صفات جزئية تشكل ذات تعطي حجم لأن العين صفة أو جزء مثلا من الرأس جزء من الجسم جزء من الجسم أو جزء من الرأس وبالتالي الرأس جزء من الجسم هذا الجملة التسلسلية إلا جزء من الجسم وإلا نعم. هذا معناه يا أستاذ ترجعنا إلى برنامج الإحنا. إذا نقول ليس بالسميع والبصير. أحتاج أن أقول ليس كمثله شيء. قل أعطينا. هل يريدون منا أن نقول ليس بالسميع والبصير؟ أيضا لا استطاع أن ينصر ولا استطاع أن يفيد. هذا هو الضلال العظيم. كيف يؤمن هذا الإنسان بقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله قال ليس كمثل شيء بس ولا قال وهو السميع البصير. لماذا آمنا بقوله ليس كمثل شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير؟ أنا بطلق ليش. نحن آمنا بالآية تمامها من شطريها أول والأخير. هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة وأمثالهم. هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها. ما تقول لي لا هم آمين القرآن كلام الله بالأول والآخر، يقول لك لا، لأن القاديانيين آمنين بقوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين، لكن شوف اشتروا بعدين خاتم النبيين يعني زينة النبيين يعني مو خاتم النبيين. شو استفدنا من إيمانهم باللفظ القرآني وقد كفروا بالمعنى القرآني؟ ما استفدنا فعلا سوى أننا نضلل بهم أننا نعتبر المسلمين وهم ليسوا المسلمين، لأنهم يقولوا معنا هذا كلام رب العالمين. ما يضللنا هذا أبدا بإذن الله إلا أن يؤمنوا بما آمن به السلف. هذه القاعدة عظيمة جدا، وأنا أنصح كل شاب مسلم أن يمنع النظر فيها ويعض عليها بالواجب. فأهل الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وإلا كان فرقة من 73 أو أكثر فرقة جديدة. لماذا آمنوا بالشطر الأول من آية وكفروا بالشطر الثاني؟ لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير، أي أن سمعه وبصره كسمعنا وبصره. ومن قال لهم أن الله يعني هذا؟ لحتى هل يتبادر لهم هذا المعنى؟ لا شك أن هذا المعنى باطل، يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعنا وبصر كبصرنا. لا شك أن هذا المعنى باطل. فلما تسرب هذا المعنى بسرعة وحل في أذهانهم، لكن لا يزال في عند البقية من الإيمان بكمال الله ونزاهته عن رفعه الثاني من خلقه، فرجعوا وقالوا لا، هذا إذن لا نؤمن به. جميل، نزهتم الله أن يكون سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا، لكن الله أثبت لنفسه هاتين الصفتين، فما موقفكما منهما؟ أنت الآن شرحت موقفهم لا أدري، موقفهم لا أؤمن. هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا؟ في الحقيقة لما يكون إنسان أنا لا أدري ما معنى ليس كما معنى وهو السميع البصير، أنا أقول معنى هذا الكلام لا أدري أنه لا يؤمن. لأن شو معنى الإيمان يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم. فإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود ولا لا، هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمن به. فنحن نقول لهم إن فهمكم بأول وهم أن قوله تعالى وهو السميع البصير أن معناه فسمعنا وبصرنا هذا خطأ، أنتم المسؤولون عنه. إنه ما قال ليس كمثل شيء سلفا إلا أن تفهموا أنه حين يقول وهو السميع البصير أن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. والذي يؤكد لنا هذه الحقيقة وهما في واقع حقيقتان: حقيقة إثبات وجود الله وحقيقة نفي وجود الله. نحن إذا قلنا كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سميع لكن ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، معنى ذلك أننا جمعنا بين التنزيه وبين الإثبات. أما هم فقد تفردوا بالتنزيه ولم يؤمنوا بالإثبات، هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل، والأول يؤدي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. كيف ذلك؟ نحن نقول: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهو الحي القدير. وهو الحي القدير. هل الذين لا يؤمنون بقوله وهو السميع البصير يؤمنون بأنه حي قدير أم لا؟ كم تفتر لكم جوابهم؟ ها؟ يقول حي قدير. شو الفرق بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش آمنوا بحي قدير وما آمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد سلبا وإيجابا. الذي ينكر أنه سميع بصير بحجة أنه هذا تشبيه، فسينكر أن يكون حيا قديرا بحجة إيش؟ أنه تشبيه. هلا أنا لست حيا؟ نعم. ما يبقى الله حي. إذن رح نعمل رحلة تنتين: إما ننكر حياة الله نحكم عليه الأذان لأنه أنا حي موجود، أي موجود، أو لا الله حي بنص الكتاب وإجماع الأمة. إذا أنا ماني، أنا ماني حي. فسواء قلنا هيك أو قلنا هيك، يا وقعنا في الكفر والإلحاد إذا أنكرنا حياة الله، أو وقعنا في استفسط فأنكرت حياتي أنا وأنت شايفين متى حييتم حيك حيك وأتكلم معكم. منين جت استفسط هاي؟ من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيه والإيمان بالتثبيت وهو سميع بصير. فنحن نقول: كما أنه سميع بصير ليس كمثل شيء فيهما، كذلك هو حي قدير ليس كمثل شيء فيهما، وهكذا تطرد كل الصفات الإلهية. أخيرا نسأل: الله موجود ولا معدوم؟ ماذا شايفين كلامهم؟ موجود، موجود. ونحن موجودين. إذن كن بالعدم على أحد الموجودين، الموجود الأزلي القديم رب العالمين، قوموا عليه بالآداب لأنه نحن موجود، أو قولوا مثل ما قالوا الصوفية: الوجود واحد، أنا وأنت ومثل ما ذكرناك وأنا رجل، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستين، وقل كل ما تراه بعينك فهو الله. ما في وجودين، ما في وجودين إلا الله، ما في أشياء. سبحاني سبحاني وأعظم شاني إلى آخره. هاي الدنيا أكثر منها، إيه هذه الدنيا. لكن ما الدنيا، لأن الجماعة هوايا طيبة تنشر، لكن ما عم يعرف يفقه العلم. شو السبب؟ بعض عن طريقة السلف الصالح. لذلك لا بد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإلا كان المسلمون في ضلال ولي ولا يفيدهم شيئا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن القبانيون ولاة الصوفية يقولون هذا الكلام ويؤمنون بقرآن السنة، لكن يؤمنون بالألفاظ دون حقائق المعاني. لعلي استطعت ان اقرر لك بها الايه هي ليس فيها تشبيه يا اخي، لانه باختصار اقول: لان القول في الصفه كالقول في الذات، اي ما يقال في الذات الالهيه يقال في الصفات الالهيه. فكما ان الله ذات حقيقه لها كيانها اللائق به تبارك وتعالى، أنا أقول ذات الله موجودة، لكن ذاته ليست كذاتنا، ليس كذاتنا شيء. كذلك صفاته ليست كصفاتنا، بقوله ليس كذاتنا شيء. فإن أنكرنا الصفات بحجة التنزيه أنكرنا على الله بالعدم وأنه الموجود، لأنه هو حي قدير سميع بصير مريد محيي مميت. فإذا نحن لم نؤمن بهذه الصفات لم نؤمن بالله. هل تتصور ذاتا بدون صفات؟ هل تتخيل ذات بدون صفات؟ أي شيء كان، إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم. خلاصة قول الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة، والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على مذهب السلف الصالح. لذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذول يقول ليس كمثل شيء، بس ما بيعملوا بالصفات الإلهية قد خالفوا شيء المؤمنين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ليش ما قال عليكم بسنتي فقط؟ لأن الخلفاء الراشدين فهموا السنة، وعلينا نفهم حكمة النبوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكون يضبطنا جمع التعاون دخل الضوء التعاون المسلمين على حساب الفقر. ايش هو قول الشعر؟ سلام على كتب المؤمنين وطهر وسهل مع مهد جهنم. أبو جعفر رضوان الله تعالى ما نراه به رب العالمين، وهو الاتحاد على أساس الكتاب والسنة. أنتم شايفين الدول العربية قديش عم يتصرفوا وقديش عم يختلفوا، وكل يوم نقمة جديدة ودعوة جديدة، والسبب أنهم لا يستمسكون بالعروة الوثقى التي لم تظهر لهم، وسيظلون هكذا يعيشون ولا حياة لهم أبدا إلا إن عادوا إلى التمسك بالكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو في الواقع دستور لنا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم حتى ترجعوا لدينكم. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. إذا تبايعتم بالعينة، أي تبايعتم بيعات محرمة في الإسلام واستحللتموها بإذن الحيل، وأخذتم أرناب البقر ورضيتم الزرع، أي تكالبتم على الدنيا وما عليكم شيء من الدين ولا أجل من الإسلام والمسلمين، صلت الله عليكم ذلا لا يجيء عنكم حتى ترجو نبيكم. هذا هو الدواء. الرجوع إلى الدين هو الدواء. الدين اليوم له مفاهيم عديدة جدا، وأقولها بكل صراحة: هل هذا الدين الذي هو الدواء بهذا المرض هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ أي شيء الدين هل هو علاج المرض الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ هل هو بالمفهوم المذهبي أم الصوفي؟ هل هو بمفهوم الحزب الفلاني أم الحزب الفلاني؟ الجواب: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام عودا إلى الإسلام له مفاهيم كثيرة. فبأي مفهوم نتبنى الدين لنستر علاج لهذا المرض؟ نحن نقول مفهوم السلف الصالح. فماذا يقول الآخرون؟ من قال بقولنا فهذا الذي نريد وهذا الذي يجب أن نتعاون عليه. ومن قال بغير قولنا فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن هنا أيضا شيء آخر يقول بعض الناس حول الدعوة السلفية لأنها تعتني بالجزئيات، هذه أيضا خطأ أو اتهام منهم للدعوة السلفية. ورأيتم الآن كيف بين لنا الأستاذ حفظه الله أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الدعوة إلى التوحيد، وهو الأصل الذي جاءت به الرسالات السماوية، توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي صفاته. وكذلك دعوة السلفية تشمل كل نواحي التشريع الإسلامي، لأنه خذوا الإسلام جملة أو دعوه. فحينما نحن نأتي ونقول هذه سنة وهذه بدعة، حينما يقول بعض الناس بأنهم لا يهتمون إلا بأن هذا سنة وهذا بدعة، هذا طبعا منهم ظلم لنا من جهة، ومن جهة ثانية حينما نحن نقول هذا بدعة وسنة لأننا يعني نريد أن نخضع لأصل واحد لشريعة واحدة، وأننا نحن نتلقى شرعنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا نريد أن نزيد في هذا الدين ما ليس منه حينما نقول هذا الأمر بدعة، فلا نريد أن نكون مشرعين مع الله عز وجل. وهؤلاء الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل. وطبعا نحن حينما ننكر هذه الجزئية لأنها تخالف أصلا عظيما من الأصول، وهؤلاء الناس الذين ينكرون علينا أننا نقول للناس وننبههم إلى أن هذا بدعة وأن عليك أن تلتزم السنة، يقولون بأن التشريع هو لله عز وجل وأن الحاكمية هي لله تبارك وتعالى، يوافقون على هذا الأصل، ولكنهم عند التطبيق نراهم لا يلتزمون هذا المنهج كاملا وبشكل دقيق في كل شؤون الحياة. يقولون هذه الجملة أن الحاكمية لله والتشريع لله عز وجل، ولكنهم لا ينتبهون إلى أن المتعصب لمذهبه والذي يتبين له حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، شاء أم أبى. حينما يتبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويخالف به كلام الإمام، فيجب عليه أن يتبع كلام الإمام، يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض كلام الإمام، مع أن ذلك لا يقدح في الإمام وفي فضله وفي علمه، وله بالأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها أيضا، ويعني في الكلام الذي تكلمه الأستاذ كفاية. يعني الشيء لا في هذا المجلس أن هناك أحزاب إسلامية غير حزب واحد يهتمون بناحية الإسلام على تفاوت طبعا بين هذه الأحزاب، لكنها تلتقي جميعا على الاهتمام بموضوع إقامة الدولة المسلمة، فهذا بلا شك أمر واجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، وهو السعي الحثيث لإقامة الدولة المسلمة أهلا وسهلا. ولكن الطريق للسعي لإقامة هذه الدولة المسلمة كما المحل في فضائي الكلام من آلي كان يختلفون في الشبه المشهد هذا استهلاء نحن نقول تحقيق أمر ما يرتبط الإرجاع يرتبط النجاح في تحقيقه بصواب المنهج الذي وضع له أو بخطئه. مثلا إنسان يريد أن يبني بيتا أو قصرا نشيدا وهو لا يملك الأرض التي يريد أن يقيم عليها تلك الدار أو ذلك القصر، فنحن نعتقد أن الخطأ أن يفكر هذا الإنسان بمواصفات هذه الدار أو ذلك القصر وكيف ينبغي أن يكون، وهو لا يملك الأرض التي ينبغي أن يقام عليها ذلك القصر. ففي هذه الحالة نرى من الصواب أن نسعى إلى تحصيل الأرض وامتلاكها، فإذا امتلكها تأتي خطوة أخرى يفكر هذه الأرض تحتاج إلى أساس، تحتاج إلى حجارة، ليس فقط شمنت وحديد، تحتاج إلى حجارة، هذه الحجارة هي الأساس، من أين يؤتى بها؟ يعني يفكر بقى. وهكذا يمشي خطوات إلى أن تتوفر لديه المادة التي يسمونها المادة الخام، بعد ذلك ما يضع الخطة الكامل لهذا البنيان، ويمشي مع ذلك خطوة خطوة، ما بيستطيع يبني الطابق العلوي قبل أن يبني الطابق الأرضي وهكذا. فهل الدعوة اليوم لإقامة الدولة المسلمة تقوم على هذا الأساس من الانطلاق إلى تحقيق الغاية العظمى بالتدرج الذي يقتضيه الشرع ويقتضيه الفطرة؟ فنقول لا. وألخص ذلك بأن كثيرا من الذين يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة لا يملكون من الوسائل التي إذا أتيحت لهم كما يقال في ليلة لا قمر فيها إقامة الدولة المسلمة، لا يملكون من الوسائل التي تمكنهم من إقامتها. ما هي هذه الوسائل؟ أولا تربية النفوس هذه الممتلئة غيرة وحمية إسلامية لإقامة الدولة المسلمة، أن تكون هذه النفوس قد تشبعت بالمعرفة بالإسلام أولا، وبالتالي هذه المعرفة تكون ويلا عليهم إذا لم تقترن مع العمل. هذه الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب أن يكون هؤلاء الأفراد الغيورين على إقامة هذه الدولة المسلمة تشبعوا وارتووا بالعلم بهذا الإسلام الصحيح على منظرين التاريخين كتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من جهة، ومن جهة أخرى طبقوا ذلك على أنفسهم وعلى ذويهم في حدود التي يتمكنون منها قبل إقامة الدولة العظمى دولة الإسلام. ولذلك فأنا تعجبني حكمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر هي خلاصة هذا الشرع الذي نقوله الآن، المسألة وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تطلقوا في أرضكم. فذلك يمكن أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تطلقوا في أرضكم. تحتاج إلى هذا المنهج الذي حاولنا نلخص ما نستطيع منه في كلامنا السابق. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، هذا معناه بجهد الإسلام ولمعرف الإسلام. معرف الإسلام كيف نعرف الإسلام؟ هيك أبي قال جدي وسبتي ولا أدري، لا، إنما نعرف الإسلام على ما قال الله وقال رسول الله. طيب على ما قال الله وقال رسول الله، هذا الإسلام له مفاهيم فرع منها 73 فرقة. على أي فرقة؟ على منهج السلف الصالح. أي معناها أقيم دولة الإسلام في قلوبكم، إيش معناها؟ اعتقادا بهذا الإسلام اعتقادا جازما وتطبيقا عمليا في قلوبكم، بعد ذلك تقام لكم في أرضكم. أكثر اليوم لا يقيم الإسلام في شخصه، تنظر إليه تجده يمتلئ حرارة وشعلة في الدعوة الإسلام، لكن هو في شخص لا يدرس الإسلام ولا تراه يتبع رسول عليه الصلاة والسلام. تنظر إليه في أهله وفي أولاده لا تجد طبقة الإسلام. إذن أين ذهبنا بهذه الحكمة؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. فأخذ الشيء لا يعطيه. إذا نحن لم نقيم الإسلام في حدود ما نستطيع إقامته في هذا الزمان، سوف لا نستطيع نقيم الإسلام كلا حتى ندخل فيه كل دول الأرض ويرفرف عليهم راية الإسلام. فأخذ الشيء لا يعطيه. هذه حكمة معروفة من قديم الزمان. تسمع لي في كلمة الأستاذ. نعم. إذا لم تأخذ كف من الراحة يعني. نعم. يقول يا أستاذ إن كان ترى أجب على هذا السؤال. يطلب السائل البحث عن الاتصال في الإسلام. وين مشكلة هنا وين؟ السائل يسأل. يا نعم. الواقع أن الصحابة الكرام ضربوا مثلا رائعا في فهمهم للإسلام وتطبيقهم للإسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. من بعد أن كانوا قبل الإسلام ضعفاء متفرقين متفككين، وقد بلغ من ضعفهم أنهم انهزموا أمام إبرهة وحدثيه، وهذا معروف. وإذ بهم بعد تفهمهم للإسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام المنذر من عند الله عز وجل، وإذ بهم يزلزلون عروش كسرى وقيصر، حتى أن أحدهم يقف أمام عمر بن الخطاب وهو يخطب في الجامع فيقول لا سمع ولا طاعة لأمير المؤمنين، عندما يرى في زعمه أن عمر قصر في حق المؤمنين. فعلمه يجعله أن يثور ويتكلم كلمة الحق ولا يخشى الله لومة لائم. فيستفسر منه عمر لما يا أخ العرب؟ فيقول لأنك ثوبين ونحن ثوب واحد. فيقول عمر لابنه عبد الله قم يا عبد الله، فيقوم عبد الله ويبلغ الناس أن عمر أخ الثوب الذي كان من حصة عبد الله أهداه لأبيه عمر فوصله، ثم جاء يخطب فيقول الآن سمعا وطاعا لأمير المؤمنين. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يستغلون من قبل أحد ولا كان يستطيع أحد أن يدخل في الإسلام ما ليس فيه، لأنهم على علم وعلى بصيرة، كما أن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على بصيرة وعلى علم. أما الآن فالمسلمون ينتسبون إلى الإسلام انتساب قائم على تقليد الآباء والأجداد، فلذلك ترى أن الجماعات المنحرفين عن الإسلام انحرافا ظاهرا بينا يستطيعون أن يستغلون هذا الشعب المسلم بظهوره بمظهر إسلامي، بوقوفهم في الصلاة أو بلباسهم لباس الإحرام أو في الطواف حول الكعبة أو بقولهم في الإذاعات والتلفزيون أنهم يعتزون بالإسلام. فهذا القول منهم يخدر هذا الشعب ويصفق لهم لجهله بالإسلام. وقد أخبر الله ورسوله عن مثل هؤلاء الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلص من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون، يقولون ويدعون الإسلام كما يدعون هؤلاء الإسلام، ولكنهم لا يفعلون بالإسلام، إنما يحكمون ويتبعون الشرائع التي هي ضد الإسلام والتي هي حرب شعواء على الإسلام. اليهود والنصارى يقولون أن أحكام القرآن أحكام همجية لا تصلح للحكم، فقطع يد السارق همجية، وقتل النفس التي قتل همجية، ورجم الزاني همجية. فهؤلاء الذين يدعون الإسلام يصدقونهم في هذا ويبعدون أحكام القرآن، ومع ذلك يدعون الإسلام ويصفق لهم أبناء المسلمين. كل هذا نتيجة جهل المسلمين في حقيقة الإسلام. وقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الطائفة في عهد الرسول عليه السلام في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء الجماعة الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالرسول ويصلون ويلبسون لباس الإحرام ويطوفون حول الكعبة ويدعون الإسلام، وإذ بهم عند الحكم يتحاكمون إلى الطواغيت، إلى قوانين الكفر والضلال التي منبعها من الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهؤلاء الجماعة لا يجوز أن